دمعة تائبة. ماذا تقول التائبة؟ يا إلهي جاء بي حر ذنوبي، جاء بي خوف مصيري، ساقني يا رب تأنيب ضميري، ألهبت قلبي سياط الخوف من يوم رهيب، كادتا عيناي أن تبيض من فرط نحيبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي. يا إلهي أنت لا تطرد من جاءك يبكي، وأنا ذي سوف أحكي، أنا لا أعرف ما تعلم عني، أنت أدرى غير أني، بؤت يا ربي بما قد كان مني، فاعف عني لا تهني، ولنفسي لا تكلني، أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب، غير درب الحق ما سافرت فيه، كان إبليس معي في درب فيه يجتبيني، وأنا يا لغبائي أجتبيه، كان للشيطان من حولي جند خدعوني غرروا بي، وإذا فكرت في التوبة قالوا لا تتوبي، ربنا رب قلوبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، غرني يا رب مالي وجمالي وفراغي وشبابي، زين الفجار لي حرق حجابي، يا لحمقي كيف مزقت وقصرت ثيابي، أين عقلي حينما فتحت للتبرج شباكي وبابي، أنا ما فكرت في أخذ كتابي بيميني أو شمالي، أنا ما فكرت في كي جباه وجنوبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي أنا ما فكرت في يوم الحساب حين قدمني إبليس شاة للذئاب، يا لجهلي كيف أقدمت على قتل حيائي وأنا أمقت قتل الأبرياء، يا إلهي أنت من يعلم دائي ودوائي، لا أريد الطب من أي طبيب، أنت لي أقرب من كل قريب، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي اهد من سهل لي مشوار غي، فلقد حيرني أمر ولي لم يكن يسأل عن سر غيابي، عن مجيئي وذهابي لم يكن يعنيه ما نوع صحابي، كان معنيا بتوفير طعامي وشرابي، جاء لي بالسائق الأجنبي في عز الشباب، يتمشى بي في الأسواق من غير رقيب، مشيتي مشية حمقاء لعوبي، أسلب الألباب من كل لبيب، أشتري النار بشعري وطيبي، آه يا مولاي ما أعظم حوبي، يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، اعف عني اعف عني، أنت من أيقظ قلبي من سباتي، وأنا عاهدت عهد المؤمنات أن تراني بين تسبيح وصوم وصلاة، يا إلهي جئت كي أعلن ذلي واعترافي، أنا ألغيت زوايا انحرافي وتشبثت بطهري وعفافي، أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيلة، جرب الفجار كي يرضونني كل وسيلة، دبروا لي ألف حيلة فليعدوا لقتالي ما استطاعوا، فأماليهم بقتلي مستحيلة، يا إلهي جئت بالثوب الذي أذنبت فيه وأنا آمن في ثوب قشيب، أي جديد، وأنا آمن في ثوب قشيب من سميع قادر بر مجيب، تبت يا رحمن فارحم عبراتي وشحوبي، واغسل بالعفو يا مولاي حوبي. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.